مستمعي الكرام، فقرة علمتني آية لهذا الأسبوع تتم للهدية التي أهدانا إياها حبيبي وصديقي الداعية والشيخ عمرو أحمد من مصر. الهدية التي منحها لبرنامج مشاهد بعدما تحدث عن حق الزوجة في حلقة مشاهد من العنف الزوجي. سنتعيش في فقرة علمتني آية مع حق الزوجة، ففقرة علمتني آية والشيخ عمرو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مشاركة الثانية في برنامج صديق الحبيب سفيان بلعيد وبرنامجه الموفق مشاهد وإذاعة أحبابي في الله المغاربة كاب راديو. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما. اللهم إنا نسألك خير هذه الجمعة وبركتها ونورها وهداها. اللهم ما قسمت في هذه الجمعة الشريفة من حسنات وقبول دعوات ورفعة درجات وسعة أرزاق، فاقسم لنا منه أعظم الحظ وأعظم النصيب. يا رب، كما جمعتنا متحابين فيك يا رب في هذه الساعة، اجمعنا صحبة في الحج المبرور، واجمعنا صحبة يا رب في الفردوس الأعلى من الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. تذكرون يا أحباب أنني في الأسبوع الماضي ذكرت لكم في خاطرة علمتني آية قول ربنا جل جلاله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قلت لحضراتكم أن كل حق الزوجة جمعه الله جل جلاله في هذا الوصف من أنفسكم، أما حق الزوج فهو في نفس الآية في حرف اللام من قول ربنا سبحانه وتعالى لتسكنوا. فكل ما فيه سكن الزوج هو حقه عليها، كل ما فيه راحة الزوج هو حقه عليها، كل ما فيه سعادة الزوج هو حقه عليها في غير معصية الله وفي غير قطيعة رحم وفي غير أمر بالمنكر. والقصة، قصة الأسرة، قصة عميقة جدا لأنها تمهيد للآخرة. فالذي سيسعد في بيته في طاعة الله سيسعد في الآخرة في بيته أيضا. يا أصدقائي، حين تصلون الجمعة اذكروا وأنتم راجعون من صلاة الجمعة إلى بيوتكم، اذكروا دخول الجنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر قول ربنا جل جلاله ويدخلهم الجنة، تعرفها لهم بأننا إذا دخلنا الجنة سيكون أحدنا أعرف لبيته في الجنة من بيته الذي كان في الدنيا حين ينصرف من المسجد إلى بيته. حضرتك إذا دخلت الجنة لن تحتاج إلى خريطة توصلك لبيتك، وإنما سيعرفك الله البيت، سيلهمك طريقك. فحين نقول اذكروا عند عودتكم من البيوت إلى من المساجد إلى البيوت اذكروا الجنة، أقول إن هناك علاقة بين سعادة البيوت بطاعة الله وبين الجنة. لهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن خير نساء المسلمين هي التي إذا غضبت أو أسيء إليها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ الودود الولود. إذا غضبت أو أسيء إليها، أسيء إليها يعني مظلومة، هي صاحبة حق، أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وحين نقول حتى لو كانت مظلومة فإننا لا نهدر بهذا حقها، وإنما هذه هي طريقة استيفاء حقك من زوجك. حين تكونين مظلومة فإن السبيل لاسترداد حقك هو الأدب واللين والرفق والكلمة الطيبة والمعروف والزينة والجمال والإبهار والسرور. كل هذا سلاحك، سلاحك الذي تأخذين به حقك من زوجك. ولا نزال مع قول ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على طاعته دوما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.